قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر يلقى فيها النتن والقدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الإمام أحمد، وصححه إمام الحديث في هذا العصر الإمام الألباني رحم الله الجميع. فدل ذلك على أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا وقع الإجماع على تنجيسه، بما سيأتي إن شاء الله. نعم. وأما إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نعم، إن تغير طعم الماء بنجاسة أو تغير لونه أو تغير ريحه فإنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا باتفاق العلماء، ويجب اجتنابه ولا يجوز أن يتوضأ منه ولا يتطهر منه ولا يشرب ولا غير ذلك، فإنه نجس. أما إذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغير أحد أوصافه، قليل من البول وقع في إناء فلم يتغير وصف من أوصافه، أو كثير من الماء وبال فيه رجل جاء عند خزان الماء الكبير وبال فيه فلم يغير أحد أوصافه، فهل يتنجس؟ نقول إن كان الماء كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإنه طهور بلا خلاف بين أهل العلم، نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه طهور. أما إن كان قليلا فمحل خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم أنه طهور لأنه الأصل ولم يدل على دليل على تنجيسه. ولاحظوا يا إخوة أننا لا نتكلم عن استقداره، ولكن نتكلم عن كونه طهورا بمعنى أنه يصح أن يتوضأ به. نعم. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. نعم، ومن فقه الشيخ وبديع تأليفه في هذا الكتاب أنه في جميع الأبواب ينص على الأصل فيها، فيقول والأصل فيه كذا، وهذا مفيد جدا لطالب العلم في الفقه، فإنه إذا عرف الأصل تمسك به وطالب من نقل عنه بالدليل، فإن جاء بالدليل قبل قوله وإلا رد قوله. فالأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، الأصل في الأعيان الطهارة وفي العادات الإباحة. ومن الأشياء الماء، ولذلك الشيخ يقول في في في في في منظومته: والأصل في مياهنا الطهارة، والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، يعني الأصل فيها الطهارة، الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، الأصل فيها الطهارة، فاليقين فيها الطهارة، فيتمسك به. ويفرع الشيخ على ذلك أحكاما. نعم. الله رحمه الله عليه. فإذا شد المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو بنيان فهو طاهر. نعم، ما دام أن الأصل في الماء الطهارة، والأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الأرض الطهارة. فإذا تردد المسلم في ماء هل هو طاهر أو نجس، في أرض هل هي طاهرة أو نجسة، في ثوب هل هو طاهر أو نجس، فإن الأصل هو الطهارة ويتمسك به ولا ينتقل عنه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب، وقد تكون من نسج الكفار، وقد تكون من نسج الكفار، ويدل ذلك على أن الأصل فيها الطهارة. كذلك إذا شك في بقعة، بعض الناس يقول والله أنا ما أستطيع أن أصلي في بيتي، كذا يقول لي، لما؟ يقول والله عندي أطفال وأخشى أن يكون تسرب شيء من البول إلى هذه الأماكن فتكون تنجست، فأنا أشك في كل بيتي أن فيه نجاسة. نقول الأصل الطهارة، ولو وجد أطفال، ولو علمنا من الأطفال أن يتسرب منهم ما يتسرب، ما لم نتيقن النجاسة فالأصل الطهارة. صلي ولا حرج، صلي ولا حرج، فالأصل في الأرض الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهي طهور حتى يأتي الناقل ونتيقن منه. نعم. قال فهو طاهر. طبعا هذا يا إخوة قاعدة عند الفقهاء، اليقين لا يزول بالشك. أيضا من وجه آخر يا إخوة، هناك قاعدة أخرى، وهي أن النجاسة وصف عارض والطهارة وصف أصلي، والفقهاء يقولون الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة العدم، فالقاعدة المستصحبة في الأمور العارضة عدمها حتى نتيقن أنها موجودة، حتى نتيقن أنها موجودة. فيأتي بعض الناس يقول يا شيخ والله أنا استيقظت من النوم وأنا أشك أني احتلمت، بل بلغني أن بعض الشباب يغتسل قبل كل فجر يشك أنه احتلم، يقول والله أنا أحسست بشيء. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، ما لم تتيقن من الاحتلام فإن الأصل عدمه ولا يلزمك الاغتسال، وهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب. نعم. قال أهل تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. نعم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. فمن كان متوضئا ثم شك هل أحدث أو لم يحدث فهو طاهر. يقول قائل طيب هل الأفضل أن يتوضأ إذا شك أو الأفضل أن لا يتوضأ؟ نقول مسألة فيها تفصيل. فإن كان الرجل قليل الشك وفي خارج الصلاة، لاحظوا الوصفين، قليل الشك وفي خارج الصلاة، فالأفضل أن يتوضأ حتى لا يشغله الشيطان في صلاته، لأنه إذا صلى مع الشك يأتيه الشيطان يقول كيف تصلي، تقول سبحان، تخشع أنت وأنت بغير وضوء، ما شاء الله، تخشع يشغل في صلاته، فإذا توضأ قطع الطريق على الشيطان. أما إن كان كثير الشك لا يكاد يتوضأ حتى يشك أنه أحدث، فالأفضل أن لا يتوضأ ليقطع الطريق على الشيطان، لأنه إن توضأ زاده الشيطان. وإن كان في الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة وجوبا، بل يستمر في صلاته ما دام أنه لم يتيقن الحدث. نعم. قال رحمة الله عليه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل يخجل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. نعم، وهذا الحديث أصل القاعدة، وهذه القاعدة يا إخوة تسد الباب على تسلط الشياطين على المسلمين لو فقهوا دينهم. والله لو فقهت هذه القاعدة ما اشتكى رجل من الوسواس، وهذا أصل عظيم في ديننا. جاء في بعض النسخ باب الآنية، كأن شخصا يقول لما ينقلنا الشيخ من الماء إلى الآنية. الشيخ قال لنا الطهارة كم نوع يا إخوة؟ كم نوع الطهارة؟ نوعان. ما هو النوع الأول؟ طهارة بالماء. أين النوع الثاني؟ ما ذكره الشيخ، ما ذكره الشيخ. انتقل بنا إلى الآنية، كأن قائلا يقول لما لا يبدأ الشيخ فيذكر النوع الثاني، لما يدخلنا في الآنية؟ الجواب يا إخوة أن الآنية تبع للطهارة بالماء، فلا زال الكلام عن النوع الأول وهو الطهارة بالماء. ما علاقة الآنية بالطهارة؟ علاقة الآنية بالطهارة من وجهين. الوجه الأول علاقة بالماء، لأن الماء لا بد له من إناء، فإما أن يوضع في إناء، وإما أن يؤخذ بإناء، وإما أن ينزل من إناء. الماء إما أن يوضع في إناء، هذا الغالب، يوضع في إناء أو يؤخذ بإناء أو ينزل من إناء كالصنبور ونحوه، وهنا ناسب أن يذكر في كتاب الطهارة. أن الآنية منها ما هو طاهر ومنها ما هو نجس، فناسب أن تذكر في كتاب الطهارة، وذلك ذكر الشيخ باب الآنية. والآنية كما يقول العلماء هي الأوعية، هي الأوعية، كبيرة كانت كالقدور والحلل أو صغيرة كالملاعق والصنابير، صنابير الماء، كلها تسمى آنية. نعم. قال رحمة الله عليه وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة. نعم، بدأ الشيخ كعادته في الفقه بالأصل فقال وجميع الأواني مباحة، إذن الأصل في الأواني الإباحة، الأصل في الأواني الإباحة، فكل إناء مباح، فمن ادعى تحريم إناء على المسلمين طالبناه بالدليل، فإن جاء به قبلنا قوله وإلا رددنا قوله وأخذنا بالأصل. لماذا كان الأصل في الأواني الإباحة؟ لأن الأواني من الأشياء النافعة، وقد تقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وقد قرر الفقهاء هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية، وقد شرحتها مرارا وقررتها بأدلتها. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، ومنها الأواني، فالأصل فيها الإباحة. نعم. قال رحمه الله عليه وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة. يعني لو قال لي قائل الأواني الثمينة، الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة ما حكمها؟ ماذا نقول يا إخوة؟ نقول مباح، نقول مباح. الأواني التي تريدنا من الكفار ما حكمها؟ نقول مباح، لأنه لم يقم دليل على التحريم. يقول الشيخ وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما. فآنية الذهب والفضة لا تباح. طيب لا تباح على من أو تحرم على من؟ هل هي حرام على الرجال دون النساء؟ لأن المعلوم أن النساء يباح لهن الحلي من الذهب. نقول لا، الأواني محرمة على الرجال والنساء من الذهب والفضة، فلا يختص بها الرجال. طيب ما الذي يحرم فيها؟ الأواني قد يشرب فيها وقد يؤكل وقد تعمل مكحلة يكتحل بها وقد تقتنى في البيت من غير استعمال، فما الحرام؟ أقول أما الأكل والشرب فحرام على الرجال والنساء باتفاق العلماء، والخلاف في الأكل خلاف شاذ لا يلتفت إليه. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وأما استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب فمحل خلاف، لكن الراجح والله أعلم أنه حرام قياسا على الأكل والشرب، لأنه إذا حرم المعتاد فمن باب أولى أن يلحق به القليل. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الأكل والشرب، فلم تأتون وتعممون؟ نقول إن الأصوليين يقولون إن تخصيص الشيء بالذكر لغلبة وقوعه لا يقتضي التخصيص بالحكم، إن تخصيص الشيء بالذكر لغلبة وقوعه. ما هو أكثر شيء تستعمل فيه الأواني؟ الأكل والشرب، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لغلبة وقوعه، وهذا لا يقتضي التخصيص بالحكم. طيب ما العلة في التحريم؟ العلة في التحريم هي التشبه بالكفار، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا. هل هذا يعني يا إخوة أنها مباحة لهم في الدنيا؟ لا، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن فإنها لهم أن يفعلونها، فهي من فعل الكفار، فإذا فعلتم فقد تشبهتم بهم. أيضا قال العلماء: لأن فيها كسرا لقلوب الفقراء، فالفقير إذا رأى رجلا يأكل في آنية من الذهب ينكسر قلبه، ويؤدي هذا إلى البغضاء والحسد والحقد. ومن هنا قال العلماء: ينبغي لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يظهر أثرها عليه من غير إسراف ولا تعال، حتى لا يؤدي هذا إلى البغضاء. وبالمناسبة أقول إني وجدت أكثر أعلام التكفيريين اليوم الذين يؤصلون للتكفير في العالم عاشوا فقراء في بيئة أغنياء مسرفين، وأعرفهم بأعيانهم وأعرف مكان إقامتهم، فعاشوا في مدارس فيها أغنياء مسرفون جدا، والواحد منهم يعيش مع 10 من إخوته في غرفة واحدة، فتأصل في نفوسهم حقد فأطر بعد بإطار شرعي، فجاء تكفير الحكام ونحو ذلك من هذا الباب. والفقيه لا يأخذ مجرد الأحكام الفقهية مجردة، بل يستفيد منها دروسا. نعم، إذا أنعم الله عليك بنعمة فليظهر أثرها عليك، لكن راعي من حولك، فما ترى أنه يسبب الحقد والحسد ويكسر قلوب من حولك فخفف منه وأشركهم فيه. وهذا من مقاصد الشريعة يعني العظيمة. بقي الاقتناء. نقول الاقتناء حكمه بحسب القصد، فإن اقتناه من أجل الأكل والشرب فالاقتناء محرم. وأعطيكم صورة تقع في بعض بلدان المسلمين. في بعض بلدان المسلمين إذا تزوج الرجل يشتري ملعقة ذهب ويقتنيها. لماذا؟ يقولون حتى إذا ولد لهم مولود يشرب بملعقة الذهب، ويزعمون أنه إن فعل معه ذلك سيعيش غنيا. وجدت هذا في بعض بلدان المسلمين. نقول هذا الاقتناء حرام لأنه بقصد الأكل والشرب. أما إن كان الاقتناء بقصد الثمنية، لأنها ذهب ولها ثمن، فاقتناها لثمنها ليبيعها ذهبا، فهذا لا أعلم دليلا على تحريمه، بل يكون الاقتناء إذاك يعني مباحا. قال الشيخ: وما فيه شيء منهما، يعني ما فيه شيء من الذهب والفضة ولو كان يسيرا، لأن الشيء إذا حرم كثيره حرم قليله، وإذا حرمت الآنية آنية الذهب فإنه يحرم ما فيه ذهب أو فضة ولو كان يسيرا، بشرط أن يكون ذهبا. أما إذا خرج عن كونه ذهبا أو لم يكن ذهبا في الحقيقة فلا يدخل في التحريم. خرج عن كونه ذهبا كبعض الآنية التي تحلى بالذهب فيستهلك الذهب، يخرج عن كونه ذهبا لا قيمة له. لو ذهبت بأعداد كبيرة منها بها إلى الصائغ وقلت اشتري هذا لما فيه من الذهب، ضحك منك قال هذه ما فيها ذهب. أو كان ما يسمى بماء الذهب وليس الذهب، فهذا لا يدخل في التحريم. لأن بعض الناس الآن لو زار شخصا فوجد يعني إناء الشاي فيه صفرة ما يشرب، إما يقول أنا صائم أو شيء من هذا القبيل. لما؟ يقول محلى بالذهب. لا، إذا كان ذهبا واستهلك وأصبح لا يسمى ذهبا خرج عن الحكم. إذا كانت صفرة وليست ذهبا سواء سميت ماء الذهب أو نحو ذلك فلا تدخل في الحكم، وإنما الذي يدخل في الحكم الآنية التي هي من الذهب والفضة أو فيها ذهب وفضة يسمى ذهبا ويسمى فضة ولو كان يسيرا ما دام أنه باق على أنه ذهب أو فضة. لعلنا نقف هنا ونجيب على